الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. يأتيكم هذا البرنامج لنبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم، لنبين كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع الأسلوب في كلامه مع المستمعين، فكان يضرب لهم الأمثال حتى يقرب لهم المعنى الذي يريده عليه الصلاة والسلام، وحتى يسهل حفظه، وحتى يكون كلامه قليلا مختصرا فلا يطيل الكلام، وإنما يضرب لهم هذا المثل فيعيش المستمع مع هذا المثل ويتصوره في ذهنه ويشاهده أمام عينه، فإذا هو رأى هذا المثل تذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنا اليوم في هذه الحلقة حديث عظيم يرويه لنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، حيث قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فضل الجليس الصالح عن الجليس السوء. الجليس الصالح قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثله كحامل المسك، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. هذا هو الجليس الصالح. وأما الجليس السوء فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. الجليس الصالح شبهه النبي صلى الله عليه وسلم كحامل المسك، ويمكننا أن نعيش هذا المشهد إذا دخلنا السوق، وإذا ذهبنا إلى أحد الأسواق التي تعتني بالأطياب وتعتني بالعطور وتعتني بالروائح الطيبة، فهذا هو المثل الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دخلت هذا المكان فإنك إما أن تشتري منه هذا الطيب، وإما أن يحذيك، يعني يعطيك لتشمه، فأنت إذا شممته وجدت ريحا طيبة فأعطاك شيئا طيبا، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، فإذا لم ترد أن تشتري منه وأردت أن تخرج فأنت لم تخرج بخسارة، بل خرجت بمغنم، قد شممت منه ريحا طيبا. هذا هو مثل الجليس الصالح. وأما الجليس السوء فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير، ونافخ الكير هو الحداد الذي يصهر الحديد وينفخه ويشتغل بالأمور المتعلقة بالحديد. وهذا الحداد إذا جئت إليه وجرب في يوم من الأيام، اذهب إلى الحدادين واجلس بينهم للحظات يسيرة، فإما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة، فأنت خسران في كلا الحالتين، لأنه إما أن يتلف ثيابك يفسدها، أو تجد منه ريحا سيئة يحرق ثيابك لما يتطاير من الشرر اليسير، فهذا قد يفسد ثيابك، أو يثير عليك السواد فأيضا يتلف ثيابك، أو تجد منه هذه الريح الخبيثة، رائحة الحديد المحترق، فهذا هو مثل الجليس السوء. وقد أحسن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثال، وقد أوصل الرسالة بأبلغ عبارة. فالجليس الصالح إذا جلست عنده ينصحك ويذكرك ويعلمك ويغفر زلتك ويعفو عنك إذا أخطأت وتستفيد منه، هذا هو الجليس الصالح. فإذا أنت دخلت مجالس الصالحين فستجد الفائدة بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء وقت الصلاة فإنهم يفزعون إلى المساجد يصلون، وإذا جاء وقت الصيام فإنهم سيذكرونك وقت الصيام، وإذا جاء وقت الحج فإنك ستذهب مع الصالحين فيعلمونك مناسك الحج، وإذا كنت معهم في مجلس فلن تجد الغيبة ولن تجد النميمة ولن تجد السخرية، بل تجد فائدة من هنا وفائدة من هناك، وتجد النصح من هنا والتوجيه من هناك، وتجد العلم من هنا والتعليم من هناك، تماما كحامل المسك. فإذا خرجت من مجالس الصالحين فإذا معك شيء من العلم، وإذا ذهبت إلى مجالس الصالحين ومجالس الذكر ومجالس العلم كأنك تبتاع منهم هذه البضاعة الطيبة، وإذا خرجت من مجلسهم فسيكون ريحك طيبا كذلك، لأن الجليس السوء ستجد مجالسهم فيها بعض المنكرات وفيها بعض الأمور التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، وقطعا سيكون لها أثر في قلبك. أما الجليس السوء يحرق ثيابك، إذا رآك تفعل المعصية لا ينصحك، إذا رآك مقصرا لا يوجهك، إذا رآك محتاجا إلى علم معين لا ينفعك، فلا يذكرون الناس ولا يعلمون الجاهل ولا تستفيد منهم بشيء، تماما يحرقون ثيابك، فتجد في مجالسهم الغيبة، وتجد في مجالسهم النميمة، وتجد في مجالسهم السخرية، وتجد في مجالسهم الكذب والزور والبهتان والافتراء، هذه هي مجالس أصحاب السوء يحرقون ثيابك، أو تجد منهم ريحا خبيثة كذلك، يسيئون الظن بك، يفترون عليك، يكذبون عليك، يقطعونك، ينادونك لمصالحهم، لا يريدونك لله، بل يريدونك إما لمالك إما لجاهك أو لإفسادك. هذا هو حال المفسدين. المفسد لا يرضى أن يكون هو الوحيد مفسدا، بل يريد الناس جميعهم فاسدين، لا يكتفي بنفسه في حسب، يريد أصدقاءه وزملاءه أن يشاركوه بهذا الفساد. وإذا جاءهم ناصح أو موجه فإنهم يستنكرونه ويغضبون، بل ويسخرون منه لأنه ناصح لهم. هذا هو حال الجليس السوء. احرص على جليسك، احرص على صاحبك. وقد قيل: عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. وقد وقعت حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حادثة عم النبي عليه الصلاة والسلام أبي طالب. لما حضرت أبا طالب الوفاة واقتربت منيته، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه وكله شفقة عليه الصلاة والسلام ليدخل عمه إلى الإسلام، فكان يتلطف معه فيقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فما كان من أصحاب السوء أبو جهل وعبد الله بن أمية، لأنهم قالوا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيعيد النبي صلى الله عليه وسلم فيعودان إلى هذه المقالة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى كان آخر ما كان عليه أبو طالب أنه على ملة عبد المطلب، ثم مات عبد المطلب ولم يدخل أبو طالب ولم يدخل في الإسلام. هكذا هذا هو شؤم أصحاب السوء، مع أن أبا طالب نصر النبي صلى الله عليه وسلم ووقف معه، وما بقي إلا أن يسلم، إلا أن هذين الرجلين وقف أمامه واستثار فيه الحمية، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فصد عن كلمة التوحيد فمات مشركا ولم يدخل في الإسلام. فابتعد عن مجالسة من يتأذى بمجالسته في الدين والدنيا، وكن قريبا من مجالس الصالحين فإنك ستستفيد، وكن قريبا من مجالس الصالحين لأنهم سيذكرونك إذا نسيت، وسيعلمونك إذا جهلت. وما أجمل ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: الأصدقاء ثلاثة، الأول كالغذاء لا بد منه، والثاني كالدواء يحتاج إليه في وقت دون وقت، قال: والثالث كالداء لا يحتاج إليه. فالأول كالغذاء أي هو الجليس الصالح، والثاني كالدواء أي أنه جليس وصاحب تحتاج إليه في وقت دون وقت، قد يكون مقصرا في جنب الله سبحانه وتعالى ومعه عمل صالح، فأنت في هذه الحالة تأتيه مرة وتغيب عنه مرات وتنصحه وتأتي إليه لأنك قد تحتاجه في يوم من الأيام. وأما الثالث فهو كالداء كالمرض، لا تحتاج إليه أبدا، لأنه إذا دخل المرض في الجسد فإنه سيفسد هذا البدن. وتذكر قول الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لماذا؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. لأن الجليس السوء هو شيطان إنسي، ومجالس الصالحين ورياض الجنة ومجالس العلم تحفها الملائكة فتكون مباركة ويكون فيها الخير، فاحرص على انتقاء أصحابك وانتقاء جلسائك، فإنهم سيشفعون لك يوم القيامة إذا احتجت إلى الشفاعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، ونكمل في الحلقة القادمة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.